قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه، هل المراد بهؤلاء الملائكه المذكورات في الايه لهم عقوبات من بين يديهم من خلفهم؟ ما هو الظاهر المعقبات الظاهر انها التي تحفظ الانسان، واما ذيك فتحفظ اعماله، ويحتمل انها هي المعقبات، يحتمل، الله اعلم.